أي فهمه لدلالة العام. لدلالة العام لا لا لا يراد من العام وإنما يراد به أو أشبهنا حديث الزيت تكرر الزيت. أي. فقد يكون بعض ما فهم هذا وفهمه هذا لا يمكن نجعله حجة يعني في مسألة. يعني ويرد على مسألة يعني هذا الإيراد يرد على على أصل المسألة وهي احتجاج بقول الصحابي. نقد يفهم فهم لكن وهنا يأتي الجواب أنه فهمهم مقدم على فهمنا وهم شاهدوا التنزيل وأدركوا التأويل عرفوا التأويل وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم اختلطوا بها فعرفوا وقد يكون اطلعوا على قرائن حالية حول هذا النص قرائن حالية لم تبلغنا. والشيخ لو كان الفعل ظاهر وكان الفعل ظاهر ممكن كيف الفعل معنى ظاهر عند الصحابة كان لا عين مش ما لا عين عند الصحابة إيه؟ لا, لا, لا لا لا يكون ظاهر لا يلزم أن يكون ظاهر احتكر الزيت في هذا احتكر الزيت هو ممكن فارق يعني الفعل لا لا يا شيخ أنا أرجع لأصل مسألة يعني قد يكون يقال إنه يشترط في أخذ قول الصحابي أن يكون فعل ظاهر كيف يعني يظهر لنا نحن لا لا يظهر عند الصحابة ما يلزم بكل جميع الصحابة بحيث إنه يقال ولا يخالف ولا يخالف سكوت يعني لا لا لا, لا, لا, لا تكلم عن مسألة يعني يوافقه صحابي آخر يعني أو ثاني يكون يقوى يعني مثلا يأتي مسألة أهل المدينة فيها صحابة كثيرون وين لم يكن صحابة جميعهم في المدينة إلا أنه كونه في المدينة ويفعل هذا الفعل لأنه يعني دائما فيه إقرار من الصحابة على كل إذا كان هو الراوي للحديث إذا كان هو الراوي ثم خالف بعض أفراده فهنا له وجه قوي في هذا إذا خالف في بعض الأفراد أما إذا كان الحديث أصلا خاص وخالف يعني مثل ما نقل عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء فليغسل سبعا ونقل عنه ثلاثا صح بعض المعاصرين ثلاثا هنا لا هنا ما في عام وخاص هنا في معارضة فنقدم العبرة بما روى لا بما رأى أما هنا لا يعني الدليل فيه قوة يعني فعل الصحابي فيه قوة نعم يا شيخ شو وجه اللي قال حجية الصحابي ثم قال لا يخص الصحابي أنه تعارض رأيه مع روايته فنقدم روايته على رأيه قال ومنعه يعيب بالله أن يخالف يعني روايته وعمله وهو صحابي رواية العامة فهذا نعمة لا يحتكر إلا خالف لا دليل على أنه هذا تخصيص فعلا ليس مخالفة اللي مروا أنا قلت لك رواية أبي هريرة السابع صح بعضهم قد ممكن يرى أنه هو الناسخ مثلا ناسخ مثلا يرى أنه منسوخ قد يرى أنه منسوخ لكنه الجمهور على عدم اعتبار الناس من جهة رأي الصحابي يعلمون يخصصون لكن لا يعتمدون النسخ عندهم أشد من التخصيص النسخ ما يكون مذهب ما يكون مذهب الفعل هو مذهب له لكنه هل يقوى مذهبه على تخصيص العام وما في إشكال مذهب الصحابي إحنا وما متفقين على أنه مذهب له قال ومنع بعض الشافعية مطلقا قالوا إن الصحابي يترك رأيه الأصل يترك رأيه لعموم النص لا أن يعارضه كما ترك ابن عمر المخابرة لما سمع بحديث رافع بن خديج وقال أبو العباس بن تيمية يخصه إن سمع العامة وخالفه وإلا فمحتمل إذا سمع العام ثم خالفه بعد ذلك فهنا نعتبر بتخصيصه متى يكون سمع العام هنا إذا رواه هذا واضح ها الثاني روي عنه كيف إذا كان في قصة يعني مثلا سوى الورد هذه

يعني إذا طابق في شيخ جزء من الأوصاف ليس كل الأوصاف يعني يقول هذا قصد الشيخ منتجين الرسم والصورة متقاربة يعني هل يلزم الشيخ إنه التطابق كامل حتى نقول إنه يعني يدخل يعني وش حقيقة أول شيء ننظر وش حقيقة التصوير عند العرب الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتصوير وش حقيقة التصوير ما هو حقيقة التصوير صنع التماثيل إيه صنع التماثيل والنحت مثلا ينظر في الرسم هل يقال عنه انه تصوير هنا او لا هل كنا نقول انه هذا مثال هذا مثال لا مش شيخ سؤال جيد يعني هل يلزم حتى بغض النظر عن هذا المثال يعني في جميع المسائل هل يلزم المطابقه التامه لما يتصور الموجود عند العرب ايه حتى يخصص نعم هنا مثل ما قال ابن تيمية اللي هو التعميم لفظا فرع التعميم تصورا فرع يعني متفرع من التصور يعني اللفظ متفرع يعني الذي يحكم التصور وليس اللفظ الحاكم هو التصور يعني لو اختلف بنقول 80% من التصور الموجود يعني المسألة الواقعة المعاصرة هذه إيه يعني إن دخلت في اللفظ لكن لم تدخل في التصور. يعني دخلت مثلاً تقريباً 50% في بعض الأجزاء. ممكن. إيه ما صدق عليه حفظك اللفظ. ولو كان معقول النص أو من معقول النص. ولو كان من معقول النص أو فيه حكمة تناسب. هذا يعين طبعاً هنا القرائن تفيد في هذا. القرائن تفيد في هذا. والعلل تفيد في هذا. طيب بالنسبة للقول الثاني ما ذكرت انه في تعارض بينه وبين عموم الشريعة يعني في بعض المضايق يوجد تعارض فهنا الناظر يراعي هذا ما نقول يحمل على اللي يكون فيه وجه مغايرة فقط مبالغ لما تكون العادة هو ايضا يقال ان النص يحمل على الامر الظاهر الشائع وليس على الشاذ النادر لا حكم له يعني مثلا كون المرأة لا تحيض هذا نادر جدا على هذا قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض هذا دليل جماهير أهل العلم على جواز العقد على الصغيرة إنه قال يتكلم عن عدتها فجاء من يقول في هذا الزمان لا والليل لم يحيض هل اللي ما تحيض نقول كيف الآن القرآن الموجه لعامة الأمة عامة النساء يحمل على الشاذ النادر الشاذ النادر خطاب الأصل أنه يكون شاملا شامل للجمهور وكنا نقول أنه جاءت آية قرآنية ولا يمكن تطبيقها إلا على شواذ النوادر ما كان هنا في شمول وعموم للقرآن مثل مسألة هذه يعني الآن مثلا لعن الله السارق يسرق ويسرق الحبل فتقطع يده يسرق الحبل فجاء من يقول الحبل حبل السفينة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة يخاطب أهل البحر فهنا ما يحمل يحمل على البعيد فينظر إلى هذه مسألة العادة الفعلية العادة الفعلية يعني يفهم النص من خلال من خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص ومن خلال الأشياء الموجودة وهذا يدلك على أهمية معرفة أحوال المدينة ما كان في المدينة في الزمن النبوي حتى تفهم نصوص النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لا يتوسع من نحس التخصيص لأنه الآن في طرح ليبرالي يقول مثلا النصوص هذه خاطب أن يسمى بها أناس قبل 1400 سنة وناس كانوا يسكنون الطين ويركبون الجمال ف

متى يكون البعل أحق في الرجعية؟ إذا الضمير رجع إلى بعض الأفراد. ومن هنا وقع الخلاف، هل البائنة تعتد حيضة واحدة أو ثلاث حيض؟ حيضة واحدة، البائنة بينونة كبرى هنا، هل تعتد حيضة واحدة أو ثلاث حيض؟ ومثل إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا يعفون هنا نقل ما يختص بالعاقلة، لا يعفون أو يعفو في أول الآية فنصف ما فرضتم إيه وإن طلقتمهن، يعني أي امرأة سواء عاقلة ها أو مجنونة أو كبيرة أو صغيرة قال إلا أن يعفون، من الذي يقبل منه العفو؟ العاقلة، لا لا هي أو يعفو الذي بيده عقدة، هذا يعفون هذا من النسوة من النسوة، فمنها من الذي يعتبر منه العفو؟ العاقل. فقال إنه النصف الذي يمكن أن تأخذه المرأة هي العاقلة فقط، المرأة العاقلة، أما المجنونة إذا عقل عليها ثم طلقها هي فيأخذ المهر كامل، واضح؟ ها؟ يأخذ المهر كامل. مثل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله رب، لا تخرجوهن من بيوتهن، وإذا طلقتم النساء سواء كانت رجعية أو بائنة أو غير رجعية. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيخص هنا التي لا تخرجها بالرجعية. ولهذا ناقشت فاطمة بنت قيس عثمان وقابله عمر قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، فقالت فاطمة بيني وبينكم كتاب الله، فأي شيء يحدثه الله عز وجل بعد البينونة بعد الانقطاع لن يحدث الله عز وجل شيئا. وقال القاضي يكون مخصصا، هذا هو القول الثاني، وهو أيضا مخرج على قول أحمد لما قال يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها، أظن في قول عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ولا خمسة إلا هو سجد ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم، أظن في هذه الآية هي قال يأخذون بأول الآية ويتركون آخرها، يعني في آخرها يفسر نعم فسره. وهذا أيضا أشار إليها الشافعي رحمه الله في الرسالة، هذا يمكن أن نقول عنه التخصيص بالسياق، التخصيص بالسياق، السياق يشمل السباق واللحاق، يعني ما سبق العام وما لحقه، السباق واللحاق. وهذا صحيح أن العام يخصص بالسياق. الآية واحدة، يعني النص واحد يفهم، لا يجزأ، فيتبين المراد هنا من خلال السياق. طيب قال مسألة يخص العام بالقياس عند الأكثر، ومعناه ابن حامد وابن شاقلة على التخصيص بالقياس. الأكثر هنا قالوا لأن الخاص أقوى من العام،